إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ما زلنا نحاول الإجابة عن هذا السؤال: لماذا رضي الله عز وجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ لماذا أنزل الله عز وجل فيهم قوله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ لماذا أنزل الله عز وجل فيهم بعدما خاطبهم في القرآن في أكثر من 90 موطنا بلفظة الإيمان، لماذا قال في شأنهم: أولئك هم المؤمنون حقا؟ ولماذا وعدهم الله عز وجل جميعا بالجنة بقوله تبارك وتعالى: وكلا وعد الله الحسنى؟ نحاول بقدر المستطاع الوقوف على إجابة تبين لنا لماذا رضي الله عنهم، لماذا شهد لهم بالإيمان، ولماذا قال في شأنهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. تكلمت معكم في الخطبتين الماضيتين عن الأسباب المؤهلة للوصول إلى هذه الدرجة التي بها أثنى الله عز وجل عليهم، ونكمل بإذن الله عز وجل في خطبتنا هذه الإجابة على هذا السؤال. من الأمور التي أهلت الصحابة رضي الله عنهم ليتبوأوا هذه المنزلة قضية الاستسلام التام لأمر الله عز وجل بدون اعتراض وبدون تقديم مبررات للاعتراض على أوامر الله عز وجل. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا للأمة كلها، بل ضربوا للعالم كله، أعظم الأمثلة في الخضوع والاستسلام لأمر الله عز وجل. ومما ينبغي علينا ابتداء أن نؤمن به أن الغاية التي من أجلها خلق الإنسان هي الاستجابة والخضوع لأوامر الله عز وجل، ولا نجاة في الدنيا ولا نجاة في الآخرة إلا بالنزول في هذا المقام، مقام الخضوع والاستسلام لأمر الله عز وجل. هذا المقام الذي وصف الله سبحانه وتعالى به صفوته من خلقه، فقال الله عز وجل في شأن إبراهيم: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. هذا المقام مقام لا ينزل فيه إلا أهل الإيمان بصدق، والله عز وجل بين هذا، أن خضوعك لأمره وخضوعك لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم إنما يكون وقوده الأساسي هو الإيمان بالله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هو ده الإيمان، وهو ده اللي وصل الصحابة لأعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، الخضوع الكامل لأوامر الله عز وجل. من كان قبلنا من الأمم اعترضوا على أوامر الله ونقضوا المواثيق بينه وبين الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى ما لعن أمة بني إسرائيل وما غضب الله عز وجل عليهم وما ضرب الله عز وجل عليهم الذلة والمسكنة إلا في اليوم الذي نقضوا فيه الميثاق مع الله، فما خضعوا لأمره وما استسلموا لوحيه وما أذعنوا لشريعته. قال الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، لعنهم الله يوم أن اعترضوا على أوامره. ومن أراد أن يتأكد من هذا المعنى فليسمع لقول الله تبارك وتعالى في شأن بني إسرائيل حين قال لهم موسى: ادخلوا الأرض المقدسة، فأبوا وتمردوا وقدموا الأعذار: إن فيها قوما جبارين، إنا لن ندخلها أبدا. فكانت النتيجة أن ضرب الله عليهم التيه فتاهوا في الأرض 40 سنة، وما كان هذا إلا بسبب مخالفة أمر الله عز وجل. هذه الأمة الملعونة التي لعنها الله عز وجل ما لعنها إلا بسبب نقض الميثاق. حتى لا تنسى هذه الأمة عباد الله، الله سبحانه وتعالى قص لنا أمر بني إسرائيل لما أمرهم الله عز وجل بعدم العمل في يوم السبت، بأن يكون هذا اليوم هو يوم الطاعة، يوم العبادة، يوم القرب من الله سبحانه وتعالى. فهل أذعنوا؟ لا. هل استسلموا؟ لا. هل خضعوا لأمر الله؟ لا. ماذا فعلوا؟ تحايلوا على أوامر الله سبحانه وتعالى وعصوا أمر الله تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى لأمته، هذه الأمة المباركة، الأمة المؤمنة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإنما قص الله عز وجل علينا حال هذه الأمة حتى يتبين لنا خطر الإنسان الذي يعترض دائما على أوامر الله، الخطر المحيط بالإنسان الذي لا يستسلم لأوامر الله عز وجل. أما أمتنا فإنما بارك الله عز وجل فيها ورضي الله تبارك وتعالى عنها ورفعها على سائر الأمم بهذا الأمر، أمر الخضوع والاستسلام لأوامر الله عز وجل. هذا الأمر الذي بدأ النبي به دعوته، وهذا ما ينبغي أن يستقر في قلوبنا جميعا. كان الرجل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، ما الإسلام؟ إيه الإسلام؟ فيقول له صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تسلم وجهك وقلبك لله. بس هو ده الإسلام، هو ده الإسلام الحقيقي اللي ينبغي علينا أن احنا نؤمن به، هو ده الإسلام الحقيقي اللي ينبغي علينا أن تكون وجهتنا إليه. الاستسلام الحقيقي إنك تخضع لأمر الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى لما أثنى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي تبارك وتعالى: وإبراهيم الذي وفى. ما معنى وفى؟ وفى هي عبارة، لا أقول عبارة عن كلمة، إنما هي عبارة عن منهج. لا أقول إن كلمة وفى عبارة عن موقف، وإنما كانت عبارة عن صورة لحياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير رحمة الله عليه: وفى أي ما أمره الله عز وجل بأمر إلا واستسلم لأمر الله عز وجل. يا إبراهيم اترك ولدك في مكة، حاضر. وزوجة إبراهيم هاجر تجري وراءه وتقول له: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه أن نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. يا إبراهيم اذبح ولدك، حاضر. يا إبراهيم اترك العراق وهاجر إلى الشام، حاضر. يا إبراهيم اترك الشام وهاجر إلى مصر، حاضر. يا إبراهيم اترك مصر واذهب إلى مكة، حاضر. هذا كان حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. من أجل ذلك أنا لا أتعجب من حال إسماعيل لما قال له أبوه إبراهيم: إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. ما كان هذا الاستسلام من الولد إلا بعد أن رأى الوالد في غاية الاستسلام لأمر الله عز وجل. هذه الاستجابة لأمر الله عز وجل هي التي عليها حياتك الطيبة. فلا حياة لنا طيبة إلا وأنا موافق لأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فاستجابتك لأمر الله فيها الحياة الطيبة لك. وإياك أن تظن إنك تخالف أمر الله عز وجل أو تخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتظن إن إحنا هتكون لنا حياة طيبة، أبدا. قال ابن القيم رحمة الله عليه معلقا على هذه الآية: إذا دعاكم لما يحييكم ف فالله سبحانه وتعالى جعل الحياة الطيبة في موافقة أمره وأمر رسوله، وجعل الحياة الضنك في مخالفة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الحياة الطيبة التي يجنيها الإنسان من وراء خضوعه واستسلامه لأمر الله عز وجل، هي التي عبر الله عز وجل عنها في كتابه بقوله تبارك وتعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى. اللي هيستجيب لأمر الله ويستجيب لأمر رسول الله ده اللي له الحياة الحسنى، ده اللي له الحياة الطيبة. وعلماء التفسير اختلفوا كثيرا، ما المراد بالحسنى؟ هل المراد بالحسنى الحياة الطيبة في الدنيا، ولا المراد بالحسنى الجنة؟ ابن كثير رحمة الله عليه يقول: وما المانع أن يكون المراد من قوله تبارك وتعالى الحسنى هي الحسنى في الدنيا والآخرة. فعلا الحياة الدنيا، الحياة الطيبة، الحياة الصالحة هي مقرونة دائما بالاستجابة لأمر الله في الدنيا والآخرة. عباد الله، علشان نتأكد من المعنى ده، انظروا لحال الإنسان لما خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا لحال الصحابة رضوان الله عليهم غزوة أحد مثلا، لما خالف بعض الصحابة أمر رسول الله، لما قال لهم: كونوا على هذا الجبل لا تفرقوا أماكنكم أبدا، لو رأيتم طيرا نزلت من السماء فاختطفتنا لا تبرحوا أماكنكم، ولو رأيتمونا نجمع الغنائم لا تبرحوا أماكنكم. في 40 واحد من جيش قدره 1000 تقريبا خلف أمر النبي ونزلوا. عارفين إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن كانت في هزيمة في هذا اليوم، اللي حصل إن في 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا في هذا اليوم، اللي حصل إن كانت في هزيمة عظيمة في هذا اليوم، اللي حصل إن كانت في مصيبة في هذا اليوم. هكذا سماها الله: أولما أصابتكم مصيبة. ليه؟ جيش في النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخيرة الصحابة، ليه يتهزموا يوم أحد؟ علشان كان في مخالفة لأمر الله. أنا بتكلم الآن عن نفسي، أنا النهاردة كيف تطيب لي الحياة وأنا ما بصليش؟ وإزاي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبارك لي في أولادي وأنا مضيع الصلاة؟ وإزاي ربنا سبحانه وتعالى يبارك لي في رزقي وأنا لا أصلي؟ أنا مخالف لأمر الله، كيف تطيب لك الحياة؟ والله قد يعطيك الله عز وجل من أسباب السعادة في الدنيا ما يعطيك. عايز مال؟ خد. عايز زوجة جميلة؟ خد. عايز منصب وكرسي وجاه وأولاد؟ خد. ولكن والله لا يجد أبدا طعما للحياة الطيبة. يسلط الله عز وجل زوجته عليه، أولاده يسلطون عليه. جاء رجل إلى الحسن البصري يشكو إليه قسوة ولده عليه: أنا جاي أشكي لك، ابني قاسي جدا علي. قال: استغفر الله وتب إليه، وهذه علامة سوء، واعلم أنه ما سلطه الله عليك إلا لذنب بينك وبين ربك. في مخالفة، في مخالفة في حياتك. سبحان الله، الإنسان لا يسلط عليه عدوه إلا بسبب مخالفته لأمر الله. لذا يروي الإمام أحمد من طريق جبير بن نفير أن الله عز وجل لما فتح على المسلمين قبرص اعتزل أبو الدرداء يبكي، فسألوه: يا أبا الدرداء لما كل هذا البكاء؟ نظر إلى هؤلاء الذين هزموا وسلط عليهم الذل والصغار، وأخذ يبكي بكاء شديدا ويقول: ما أهون الخلق على الله إذا هم خالفوا أمره، بينما هم أمة عزيزة. انظروا إلى أي شيء صاروا إذا خالفوا أمره. هو ده الدرس، أن لإنسان إن ربنا يبارك له في رزقه ومخالف لأمر الله عز وجل. فتحوا خزائن بني أمية بعد موت عمر بن عبد العزيز، وانتشار الظلم بين الناس، وانتشار المعاصي ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، كانت النتيجة دخلوا هذه الخزائن التي كانت مليئة بالطعام ومليئة بالشراب، وكان الطعام يلقى على رؤوس الجبال للطير والبهائم. الخزائن قوية، مفيش طعام، مفيش شراب، مفيش أموال، نزعت البركة من حياة الناس. فوجدوا في جانب من جوانب بيت مال المسلمين صرة، فتحوها فإذا فيها حبة حنطة، حبة قمح في حجم نواة البلح. متخيل حبيت الرز في حجم نواة البلح، ومعها ورقة مكتوب عليها: كان هذا ينبت في زمن العدل، كان هذا ينبت في زمن اتباع أوامر الله، لما كانت البركة موجودة. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتحت البركات بسبب الاتباع لأمر الله عز وجل. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في أواخر الزمان مع انتشار العدل وانتشار الإيمان وعودة الناس لدين الله عز وجل أن الله عز وجل يأمر السماء أن تنزل ماءها والأرض أن تخرج ما قال صلى الله عليه وسلم ثمرتها، وإنما قال وأن تخرج الأرض بركتها. حتى إن الفئام من الناس، مجموعة من الناس يجتمعون على الرمان تكفيهم. ليه؟ هو الاتباع الدائم لأمر الله هو ده اللي بيجيب بسطة من العيش. الاستقامة على أوامر الله هي دي اللي بتجيب للإنسان الحياة الطيبة. اسمعوا لقول الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة، اتبعوا الأوامر، نفذوا أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال الله عز وجل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ليه البركات تتنزل؟ البركات لا تتنزل في حياتك إلا على قدر استجابتك لأمر الله، وهو ده معنى قول الله للذين استجابوا لربهم الحسنى. الصحابة رضوان الله عليهم فهموا الكلام ده كويس. من أجل ذلك ما أمرهم الله عز وجل بأمر إلا، لا أقول نفذوا الأمر، إلا بادروا للاستجابة لهذا الأمر. الصحابة رضوان الله عليهم ما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر إلا خضعوا لهذا الأمر مهما كان هذا الأمر. يجي حد من الشباب عايز يعمل مشروع، أنا عايز أخذ قرض ربوي، يا ابني القرض الربوي حرام، يا ابني ربنا سبحانه وتعالى يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يا ابني ده حرام، ده في مخالفة لأمر الله. فما تظنش أن ربنا سبحانه وتعالى يأمرك بأمر وانت تخالف الأمر وهتكون في حياة طيبة. يدور على الشيخ اللي يديله الرخصة. طب انت خدت الرخصة؟ طب عملت المشروع؟ عملت المشروع، انت كسبان؟ يجي لك بعد شهر ولا اثنين ولا ثلاثة والله العظيم باكيا نادما، مالك يا ابني؟ والله أنا كل يوم خسائر في المشروع لا أدري من أين تأتيني هذه الخسائر. أيوة، من تخالفت أمر ربنا سبحانه وتعالى. أحدهم عامل مستشفى ضخم جدا بهذا المال الربوي المحرم، يقول لي أنا عندي، بس شوف أنا عندي مريض وقع جهاز بـ4 مليون جنيه دغدغه، اتكسر الجهاز. أنا كل يوم عندي خسائر في المستشفى من هذا القبيل، جهاز يعطل محتاجين 1,000,000 جنيه لتصليحه، جهاز يبوظ محتاجين مش عارف كم 1,000,000 جنيه لتصليحه، عايزين جهاز كم مش عارف قد ايه. قال لي أنا كمية الخسائر فوق وصف أي إنسان. أنا النهاردة أيقنت إن كلامك كان صح. يا ابني مش كلامي، هذا كلام الملك الخبير سبحانه وتعالى، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. إزاي تظن إنك فعلا تخالف أمر الله والله عز وجل يبارك لك؟ ربنا سبحانه وتعالى يؤمر بتوزيع المواريث بالقسمة الشرعية. لا، البنات ملهاش في الأرض، الأرض ما تطلعش برا العيلة. طب يا ابني ده كلام ربنا، هذا أمر الله عز وجل. لا، احنا هنخالف أمر ربنا، والبنات ما ياخدوش حقهم في المال، وياخد الأخ الكبير المال كله ماشي، وبعدين يروح علشان يجيب بضاعة بـ75 مليون جنيه يحطها في المخزن، ماس كهربي بسيط يولع في المخازن كلها بالبضاعة اللي فيها. أن لإنسان أن ينقض الميثاق مع الله ويظن أنه ممكن يعيش حياة طيبة؟ أن لإنسان أنه يخالف أمر الله عز وجل ويظن أنه ممكن يبارك له في حياته؟ بل والله كلما نقض الإنسان الميثاق مع الله كلما نزع الخير من حياته. وعلى فكرة النزع، نزع البركة بيكون من أقرب الناس لك. هترى ذلك في زوجتك وأولادك. كان سيدنا الإمام الفضيل بن عياض بيقول المعنى ده، بيقول أنا أعرف فعلا قدر مخالفة ربنا. قال إنني لا أعصي، لا أخالف أمر ربنا عز وجل، فأرى ذلك في خلق زوجتي ودابتي وأولادي. أعصي ربنا، أخالف أمر ربنا في ذنب معين، بتكون النتيجة أنا بشوف ده في زوجتي. أن للموظف اللي خالف الميثاق مع الله تبارك وتعالى وبدأ يرتشي وبدأ يعني يعطل مصالح المسلمين لحد ما يدوله فلوس، يظن ان ممكن لما يجمع اموال في اليوم يجمع له 2,000-4,000 جنيه وهو مروح يظن انه هيسعد. والله العظيم يا اخواني حدثني احدهم من الناس اللي بالفعل كان فعلا مخالف للميثاق، خالف الأمر، ما استجابش الأمر الله. هو بياخد الرشاوي لو سألته ليه يقول لك عايز أضمن حياة طيبة لأولادي، عايز أضمن حياة طيبة لنفسي ولزوجتي ولعيلتي. يقول لي والله العظيم أبقى واخد الصبح مثلا 5-7 آلاف جنيه، أروح البيت ألاقي زوجتي بتقول لي الحق إيه التلاجة باظت، هات تلاجة جديدة 12-13-15 ألف جنيه. فيقول سبحان الله أنا راجع بسبعة آلاف جنيه أبقى مبسوط بيهم؟ والله التلاجة ما بقى كملتش أسبوع اتحرقت، النور جه النور قطع اتحرقت التلاجة، راجع بعشرة آلاف جنيه يجي لي اتصال الحق إيه ابنك في العمليات عربية دست على رجله. يقول لي اطلع جري على المستشفى، المسامير والشرايح والعمليه مش عارف ايه تكلفت 60-70 ألف جنيه. قال لي شوف بمقياس العقل انا لو باخد في اليوم بالميت 5 آلاف جنيه يعني انا معايا في الشهر 150 ألف جنيه. قال لي انا اقسم لك بالله انا بخرج كل شهر مديون في 50-60-70 ألف جنيه. ايوه انا لك اصلا، انا لك انك تظن انك تسعد وانت بتخالف الميثاق وانت بتخالف امر الله سبحانه وتعالى. تنزع البركه من الحياه، الحياه الطيبه تتنزع من حياه الانسان. ليه؟ هي مخالفه امر ربنا سبحانه وتعالى ليست بشيء السهل ولا بشيء الهين. قال الله سبحانه وتعالى ومن اعرض عن ذكري اي اوامري. طب يا رب هيعيش ازاي؟ قال ربي وهو أحسن القائلين، قال ربي وهو أصدق القائلين ومن أعرض عن ذكري. اللي هيخالف أوامري، اللي هيخالف الميثاق اللي أنا أخذته على الناس، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإن له معيشة ضنكا فين؟ في الدنيا؟ آه. وفي القبر؟ أيوة. ويوم القيامة؟ آه ده أشد وأشد. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا، أتتك أوامرنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الصحابة رضوان الله عليهم فهموا القوانين دي كويس، فهموا إن المخالفة بتودي بعد ذلك لمشاكل كبيرة جدا في الدنيا وفي الآخرة، لذا كانوا من أكثر الناس خضوعا لأمر الله عز وجل. ليه؟ لأنهم فاهمين كويس جدا إن المخالفة بتوصل فين. أمة كان الله يقول في شأنها وأني فضلتكم على العالمين، الأمة دي أن غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا. أنت عارف الفرق بين الآيتين دول إيه؟ أمر لله عز وجل خالفوه، اتحولوا من أمة فضلتكم على العالمين إلى أمة جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. طب إحنا متى يستطيع الإنسان منا أن يفهم إن مخالفة ميثاق ربنا سبحانه وتعالى ومخالفة أمر ربنا سبحانه وتعالى فيها مضر عليه؟ إحنا مش لازم الإنسان منا يعاقب علشان يفهم، ولكن يكفينا أن نرى بأعيننا في كتاب الله ذلك، أن نرى بأعيننا في حياة الناس ذلك. ما احنا هما شفنا اللي عاشها بعيش وملح ولكن بالحلال موافقة أمر الله. احنا شايفين ازاي ربنا مبارك له في أولاده، وازاي ربنا مبارك له في زوجته، وازاي ربنا ضامن له الحياة الطيبة فضلا عن الآخرة. شايفين ازاي لما بيقع في مشكلة بحكم الاختبار والابتلاء للمؤمنين ازاي ربنا سبحانه وتعالى بينجي منها؟ ما احنا شايفين ده بعينينا. فالإنسان منا يبصر بقلبه مثل هذه الأمور ومثل هذه الأحداث. تعال بقى بعد المقدمة دي للأسف طالت مننا شوية، تعال نشوف حياة الصحابة كيف كانوا يتقبلون أوامر الله عز وجل، كيف كانوا يستقبلونها، كيف كانوا يعيشون معها. الصحابة رضي الله عنهم ما أمرهم الله عز وجل بأمر إلا وسارعوا إليه منفذين خاضعين مستسلمين لهذا الأمر. شوف حال الدكتور اللي كان جاي عمال يجادل في قضية الربا، وحال الصحابة رضوان الله عليهم لما جاءوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلفوا في شأن أمور الربا الجاهلي الذي كان بينهم. جلسوا بين يدين النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله احنا في الجاهلية كان بيننا وبين بعض أموال ربوية، احنا في الإسلام وضعنا ايه؟ نقبل الأمور الربوية القديمة ولا نعمل ايه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. رد الفعل: قالوا يا رسول الله، سمع لله وطاعة، بل نذر الربا ونترك أموالنا لإخواننا عملا بأمر ربنا. خلاص يا رسول الله، احنا لا عايزين الربا ولا عايزين فلوسنا اصلا، فلوسنا صدق على اخواننا، احنا مش محتاجينها خلاص. لما ينزل قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. الايه هنا ليست في الامور الواجبه انما في الامور المستحبه. مين اللي يقرض ربنا قرض حسن؟ هو بينطلق مع الايه من باب ان في ميثاق بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى اسمه السمع والطاعه. لذا جاء ابو الدحداح لرسول الله يقول له: يا رسول الله، ان لي ارضين، أرض بالعالية وأرض بالنازلة، أحبهما إلي أرض العالية، وإنني جئت أشهدك أنها لله. أنا عندي أرض، أرض يا رسول الله على المشاية في أحسن حتة في المنصور، وعندي أرض في قرية من القرى البعيد عن المنصور، أكيد أحب الأراضي إلي أرض المنصور، إن هي الأغلى والأثمن والأعظم مالا. قال له: أنا جاي أشهدك إني مش هتبرع بالأرض اللي في القرية، أنا أتبرع بأفضل شيء عندي، أتبرع بأرض العالية، هي لله ولرسوله يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويقول صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، كم سيكافئه الله سبحانه وتعالى على ما صنع. الله سبحانه وتعالى لما يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنال البر يعني الجنة، حتى تنفق من الأشياء اللي تحبها. فانظر لحال الصحابة رضي الله عنهم، إزاي تعاملوا مع هذه الآية. يأتي أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنني جئت أشهدك أنها في سبيل الله. الله أحب أموالك وتتصدق بي، ما هو ربنا قال مما تحبون، أنا أطلع حاجة أنا بحبها. وعمر رضي الله عنه ينظر إلى أحب فرس كان عنده، أحب فرس كان عنده، ويأتي إلى النبي ويقول: أشهدك أنه في سبيل الله. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لا يتصدق إلا بالسكر، فيسألون: أنت ليه بتتصدق بالسكر؟ قال لي: أن الله يقول: حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا أحب حاجة عندي بالنسبة لي بحبها السكر، فلنطلعها لله سبحانه وتعالى. ده كان حالهم. ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ومعناها: أي لا يبقى على ذمة رجل منكم امرأة مشركة تعبد الأصنام. حرم الله على المؤمنين بهذه الآية الزواج من المرأة المشركة. فالصحابة رضي الله عنهم خيروا نساءهم: تحبوا تبقوا معانا على الإسلام ولا تطلقوا؟ عمر رضي الله عنه سمع هذه الآية فطلق امرأتين. وأما عبد الرحمن بن عوف أستاذ من أساتذة الدنيا في الخضوع لأمر الله، طلق أحب نسائه إليه وهي أروى بنت عبد الرحمن، وكانت أحب نسائه إليه لأنها قالت: أنا هفضل على الشرك، فطلقها عبد الرحمن بن عوف. هو ده ايه؟ هو الالتزام ده ايه؟ ايوه، هو شايف ان الالتزام ده مبدأ الميثاق اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. هو ليه لما ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم الخمر وكانت من احب الاشياء اليهم، القوها في طرقات المدينة حتى جرت الخمر في سكك المدينة انهارا؟ ليه عملوا كده؟ هم شايفين ان امر ربنا فاجتنبوه ده ميثاق، ما ينفعش انقض الميثاق اللي بيني وبين ربنا، فرموها في طرقات المدينة. ليه النبي لما ارتدى خاتم الذهب ورماه لما قال ان الله حرم هذا على ذكور امتي، الصحابة كلهم رموا خواتمهم، طرحوا خواتمهم لطرح النبي خاتمه. الالتزام ده جاي ليه؟ لأنه شايف أن أمر ربنا مش شيء تفضلي أن أنت تعمله، ولكن شايف أن ده ميثاق بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، ده ميثاق لازم أكون موفي لهذا الميثاق. تخيل معايا كم الجهد اللي بنحتاجه مع بنات المسلمين علشان نقنعهم بالحجاب. ليه نساء الأنصار أول ما نزلت آية الحجاب بس سمعوا الآية بس إن الحجاب من النهاردة بقى فرض على نساء المؤمنات؟ قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أشد إيمانا ولا أكثر تصديقا بكتاب الله عز وجل من نساء الأنصار. لما نزلت آية الحجاب عدنا إلى بيوتهن فشققنا مروطهن فاختمرنا بها. ما حدش قال للنبي: والله كلامك جميل بس اقنعني. أبدا، هو مش ده الأمر بتاع ربنا؟ سمعا وطاعة، نسمع ونطيع. بل سبحان الله في المسائل الفقهية البسيطة استجابة لا يتخيلها إنسان. الصحابة قعدوا 16 شهر يصلون تجاه بيت المقدس، قبلتهم كانت بيت المقدس، فنزل قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة في المسجد وقام فيهم خطيبا، كان ده قبيل صلاة العصر. يقول أبو سعيد بن المعلى فمررنا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت النبي يخطب، فقلت لصاحبي تعالى نسمع ماذا نزل. فدخلنا المسجد فإذا بالنبي يتلو هذه الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب ننتظر بقى لحد ما النبي خلص الخطبة وينزل ويصلي بين العصر، المراد مش ناحية بيت المقدس، المراد اتجاه بيت الله الحرام. قال فقلت لصاحبي قم نصلي ركعتين تطوعا لله خلف هذه السرية لنكون أول من صلى تجاه بيت الله الحرام. هو ما انتظرش ان النبي ينزل علشان يصلي، انا عايز اكون اول واحد بينفذ امر ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا الامام معقل بن يسار رضي الله عنه، معقل بن يسار تقدم لاخته رجل من فقراء الصحابه، فمعقل بن يسار رجل غني فاحسن اليه وزوجه وانفق عليه. بعد فتره حصلت مشكله بين الزوج ده وبين زوجته فطلقها، قال انت طالق، خلاص خدت نفسها وراحت عند اخيها معقل تشكو اليه ما فعل زوجها. هدت المشكلة، الأمر انتهى، عاد الزوج لزوجته، أنا عايز أرجعك تاني وانت زوجتي وانت حبيبتي، خلاص عايزين نرجع لبعض. هو الزوج موافق والزوجة موافقة، ولكن معقل ابن يسار قال يا لك على قد أحسنت إليك وزوجتك وأنفقت عليك ثم بعد ذلك تطلقها وتتركها، والله لا تعود إليك أبدا. الزوج راح للنبي يا رسول الله حصل مشكلة بيني وبين زوجتي والموضوع واحد اثنين ثلاثة. فنزل قول الله عز وجل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. خد الزوج الآية وطلع جاري على معقل بن يسار، يا معقل إن الله أنزل في وفي زوجي قرآنا يتلى وتلى عليه هذه الآية. قال فنظرت إلى معقل فإذا به قد طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض ثم قال سمع لله وطاعة، بل أزوجك وأكرمك وأحسن إليك. إيه قصة سمع لله وطاعة اللي احنا سمعناها كتير من على ألسنة الصحابة رضي الله عنهم؟ باختصار الكلمة دي بتعبر عن موقف الصحابة من الميثاق اللي كان من الله لهم، وميثاقكم الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. هو مستشعر إن أوامر ربنا ميثاق، مستشعر إن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق، فكانت النتيجة أن لازم أكون أدى هذا الميثاق. لذا رفع الله عز وجل من قدرهم ورفع الله عز وجل من شأنهم. علشان كده الصحابة يوم القيامة بفضل قبولهم لهذا الميثاق وتمسكهم بهذا الميثاق هيكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس درجته في الجنة. وأختم بهذا الحديث، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعلم ربي كم أحبك وكم أنا ملتزم بأمرك، أنت مش متخيل أنا بحبك قد إيه ومش متخيل أنا ملتزم بأمرك قد إيه، وإنني بت الليلة بشر ليلة. فالنبي قال له بت ليه بشر ليلة؟ قال له يا رسول الله إنني أكون عندك فلا أستطيع أن أنزل عيني عنك. أفضل أبص لك كده، حق له، حق لهذا المحب أنه يفضل يمل عينيه من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وإنني والله لا أكون بين أهلي وأولادي فأتذكرك فأتركهم ثم آتيك، لا أريد إلا أن أنظر إلى وجهك، بس أبص عليك كده أشوفك كده وأرجع تاني. وإنني بت الليلة بشر ليلة. فالنبي قال له ليه؟ قال له والله يا رسول الله تذكرت موتي وموتك فعلمت أنك إذا مت رفعت في أعلى الجنة وأنا إذا مت كنت دونك في الجنة، وهذا ما لا يطاق، مش هقدر، مش هقدر أن أنا أكون في الجنة في مكان ما أشوفكش فيه. فسكت النبي أمام هذه المشاعر قدام الحب ده، واحد بيقول له أنا وأنا في الجنة مش هعرف أتنعم بها غير لما أكون معاك. فنزل قول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول، اللي هيلتزم بالميثاق وينفذ أوامر الله وأوامر الرسول هيكون مكانه فين؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن الحياة الطيبة إنما يضمنها الله سبحانه وتعالى لمن عمل بهذا الميثاق، لمن نفذ أمره، لمن استجاب لأمره، لمن استسلم لأمره سبحانه وتعالى. اللي يعمل كده تضمن له السعادة في الدنيا وتضمن له السعادة في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الإيمان بهذا الميثاق، وأن يرزقنا حسن العمل بهذا الميثاق، وأن يتوفنا على هذا الميثاق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا معيونا أو محسودا أو مسحورا إلا عافيته يا رب العالمين. اللهم أحسن لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأحسن لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأحسن لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا، اللهم اجعل الجنة هي دارنا. اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم، اللهم مكنهم من أكتاف أعدائهم، اللهم اجعل عدوهم وما يملكون لهم غنيمة يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين بقوتك يا قوي يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.